الذين يظنون أن

وسلامة وأماني فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي يوجي من النيران. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة جينا. فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي يوجي من النيران. وبه النفوس يزول عنها ذلها وبه القلوب تعيش بطمئنان. فاقرأ لكي ترقى إلى وتنال في الغرفات خير مكاني واتل الكتاب مرتلا آياته متدبرا في سحره واتلوا الكتاب مرتلا آياته متدبرا في سحره الفتان. طهر به آذاننا شنف به آذاننا اطرب به آذاننا طهر به آذاننا واجلي به صدى القلوب. فاغر به آذاننا واجلي به صدى القلوب بأعذب الألحان. وارفع به صوتا يحرك صمتنا وارفع به صوتا يحرك صمتنا فلحسن صوتك حلية القرآن. واقرأ كتاب الله واقرأ كتاب الله في ذل عسى أن أكوامي. الله أكبر، الله أكبر. وابدأ بفاتحة الكتاب تيمنا فهي السبيل وراحة الحيران. والدم خشوعا والدم خشوعا حين تتلو موقنا أن الجزاء فهو الكريم، فهو الكريم، فهو الكريم وهو خير مكافئ يعطي الجزاء. بشرى لمن قرأ الكتاب مرتلا نال الرضا ومحبة الرحمن. يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، إن كتابكم دستور دنيا شامخ البنياد. الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين، يا رحمة للعالمين، يا جد الحسن، يا قائد الغر المحجلين، يا سيدي، يا شفيعي، يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على